السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن يوم القيامة كان في بعض الأحاديث بيوصفه إن هو يوم العطش، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عطش نفسه في يوم صائف، يعني صام لله سبحانه وتعالى في يوم شديد الحر، كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ، يوم العطش. يوم العطش ده هيبقى في القيامة، وعطش شديد يصيب الناس، وبخاصة مع شدة الحر اللي هتكون في أرض المحشر. والوقت ده الناس كلها بتبقى محتاجة ان هي تشرب، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل نبي من الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى للعالمين، جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي حوضا في أرض المحشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حوض، لكل نبي حوض ترد عليه أمته يوم القيامة. فكل نبي أمته هتروح تشرب من هذا الحوض، ولكن مش كل الأمة هتشرب من هذا الحوض في اليوم اللي هو هيكون شديد الحر، اللي هو يوم العطش. ففي ناس هتطرد من على الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ده لينا في أحاديث كتير جدا. فذكر لينا أن صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزادن أقوام عن حوض يوم القيامة، تزود الملائكة ناس تمنعهم من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي ينادي ويقول: أمتي أمتي، وفي لفظ: أصحابي أصحابي، فترد الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. المطرودون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس يوم القيامة هتطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هينادي عليهم وهينادي على الملائكة: ده من أمتي، سيبوه. والملائكة تقول له: لا يا رسول الله، هذا لا يستحق أنه يشرب من حوضك في هذا اليوم. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لأزودن أقوام عن حوض يوم القيامة. النبي هو اللي هيمنع الناس من الحوض يوم القيامة. مين دول يا ترى؟ درس النهاردة تحذير من أعمال بتوصل في يوم من الأيام أن الإنسان يحرم من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أول عمل من هذه الأعمال المجاهرة بالكبائر. الناس اللي بتجاهر بالكبائر والعياذ بالله، فنانة طلعت تقول: وإيه المشكلة في القبولات الحارة في الأفلام؟ وفنان طالع يقول: وإيه المشكلة، عايزين شوية تعري في الفن بتاعنا؟ وتطلع واحدة تالتة وتقول: إيه المشكلة في بدلة الرأس العارية قدام الناس؟ ده الرأس ده فن. هؤلاء لم يكتفوا بالوقوع في الكبائر، ولكن والعياذ بالله يجهرون بها ويدعون الناس إليها. الإنسان اللي في يوم من الأيام قاعد مع أصحابه يقولهم: ده أنا مبارح زنيت، مبارح فعلت، مبارح فعلت. الناس اللي بتجهر بالحدود وتجهر بالكبائر اللي وقعت فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، فإياكم الحدود إياكم النار، إياكم الحدود إياكم النار، إياكم الحدود إياكم النار. الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه بيعلق على الحديث ده، فبيقول: هو ليه النبي قرن ما بين الحدود والوقوع فيها وما بين الحوض؟ فقال رحمة الله عليه: وذلك لأن أول من يحرم من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يقعون في الحدود ويقعون في الكبائر ويجهرون ويعلنون بها. هم دول للأسف، هم دول للأسف اللي يوم القيامة من أوائل الأصناف اللي تزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني أو العمل الثاني: الذين استباحوا لأنفسهم أكل الحرام، علشان في موقع معين في وظيفة معينة بدأ يأكل أموال الناس بالرشاوي، علشان هو أكبر واحد في البلد فأكل حق أخته من الميراث، علشان هو في يوم من الأيام يعني هو المسؤول عن الخزنة ولا يطلع أحد على اللي داخل واللي خارج، بدأ ياخد من الأموال بغير وجه حق. الناس اللي ظلمت، الزوج اللي طلق زوجته في يوم من الأيام ومنعها أن هي تاخد عفشها وتاخد قيمتها وتاخد ذهبها وتاخد ملابسها، الناس اللي استباحت أموال الناس بغير وجه حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أنا أستناكم على الحوض، فلا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة، يقول: يا محمد يا محمد، أقول إني لا أملك لك من الله شيئا. أكل أموال الناس بغير وجه حق، وهو بيبني العمارة بتاعته خد شبر من الأرض، من أرض جاره. هذا الإنسان يوم القيامة محروم من أنه يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة: الظالم رئيسا كان أو مرؤوسا، رئيسا كان أو مرؤوسا، الإنسان اللي بيعين على الظلم، هو ما بظلمش ولكن بيعين على الظلم، يرى الظلم ولا يقول للظالم اتق الله ولا يرد المظالم لأهلها، بتكون النتيجة أن أمثال هؤلاء يوم القيامة أيضا يحرموا من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: إياك وإمارة السفهاء. قلت: يا رسول الله، وما إمارة السفهاء؟ قال: أقوام يسنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، من صدقهم على كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي حوض يوم القيامة. الظلم عموما خطر. الزوج اللي في يوم من الأيام ظلم زوجته، الصاحب اللي في يوم من الأيام ظلم صاحبه، الكفيل اللي في يوم من الأيام ظلم الناس اللي عنده، كل هؤلاء كل هؤلاء يطردوا من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده كان الحافظ ابن عبد البر كان دائما بيأكد على المعنى ده ويقول إن من أوائل من يزادون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أشاعوا الظلم في الأرض، ظلموا الناس في أعراضهم في أموالهم وفي دمائهم، دول يوم القيامة لا يردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يحرمون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الناس اللي بيحرموا من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي انشغلت بالدنيا وأصرت في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، فما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. العلماء بيتكلموا هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قرم بين الحوض وما بين ذكر الدنيا والانشغال بالدنيا واللهو بالدنيا؟ قالوا: لأن هؤلاء الذين انشغلوا بالدنيا فضيعوا الدين، انشغلوا بالدنيا فضيعوا الآخرة، انشغلوا بالدنيا فتناسوا حقوق الله عز وجل، لا يستحق أبدا أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين جدا في يوم العطش في يوم شديد الحر ان احنا نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لو بعدنا عن الأعمال دي بإذن الله تبارك وتعالى ننال يوم القيامة إن إحنا نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا.